الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات بشك لباري ورع ووازينا للشبهات. ودرسي بيشو باسي ورع ما كرك ورع شيء وابو بس ما قدر درسي بيشو كورع شيء لغل الزهدة فرق ين شيء. شبهات إيش؟ جمع شبهية، جمع شبهية. شبهة بريتيلا أو شتيكا و ظلنياني تلوي حلالة يان لويك حرام. شبهة بريتيلا لويك و ظلنياني تلوي حلالة يان لويك كحرام يان نازانيت أو ظلنيان أبوي يان نزاني حلالة يان حرام. يا آية أمشتا ثابتة يا أمشتا ثابت نبو. أما أنا بي أنا وتريت شيء، أما بي وتريت شبهة. شبهات جمع شبهة، شبهة بريتيا بريتيا لما. وإن شاء الله لا باسي أو حديثيك أيها نين من تام بهم بفضل إخوة يقول تبارك وتعالى. ووازينا للشبهة وإنسان توروعي به ورعيه به زورش تقريتوا قصي زيادة أقريتوا وهل وها تماشا كردني زيادة جوغرتني زيادة وبير كدنوي زيادة لشتاني كبير مشغولة كنوكو بسبوران نصيحتك تشكو همو أمشتانه هو كاري كان بو مشغول بوني إنسان چن كذهبو بير كدنوا دايا كشتنا بهوي بير كدنوا بهوي بير كدنوا چن آفرت خوية سوتيني بهوي بير كدنوا بير كدنوا لا لشتي خراب وبير كدنوا زيادة كاتك بجوي شيطانك لو خيالنا أيبات أونا عليه أي بو خدنا كوجي بو خدنا سوتيني خدنا جاردي لبارو دوخة شتي وزور ودا شتي وزور ودا عفرت هيا أيب خوي بسوتيني لسرشي لسروي كرة كرفزي بيداو يا سي مسلسل يكي كردوها عفرتك بيزال ولا مسلسلك كو برداخل نشان دوري سلبي كان على كان عفرتك بيزال ولا مسلسلك بويا هنای بر دوتا بر خو کشتن مسلسلی و پخش کری. آفرت تکیش و کو چاول کری چون فیلم کانه بنا قدوه و تا خویان خودتان زن پیان و تری نجوم استیران پیا و تری استیره وی آسمان خلق چاولیه که و بین نجمی هم یهتدون خلق با استیر کان ری کانو هاتو چو کان خلیته و خشته آسمان با خلق بایا را خویا کشید باهی چی و باهی فکری زیاده و بایا ل ورع خواردنی زیاده هر و ها انسان ل خو ل زور خوری خواه خواردنی زیاده یعنی خواه قصه زیاده نکه و الى آخره بارک الله بكم. تبارد سبارد بترکی شبهاتی شرشت یک جهی شبه بوازی لبینی حلال یا حرام ام دل ابی او دل نابی هر دولاش ام بلغ کانیان آوائی قوتی که هیا بو یا اولاتلا سلامتکیان بکی بو نوتی حلال اوتی حرام مادام حرامی تی او میکم او بلیتی لترکی شبهات. آيات يعني فرموا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما آيات كان سورة نورة أو آيات أنية كبرورة قال تبارك وتعالى براءتي دايك من عائشة رضي الله عنها راق يعني كفرمي أوشتاني لباري عائشة وذيلين وأزن هلوى آسانا لسر زارتا آسان يتدر وتحسبونه هينا وهينا راسي آسانا أقربيتو جني بيغمر نبي عليه الصلاة والسلام بلام تجاي أويك جني بيغمر صلاة والسلام إخوة السربي يعني بابلم أقر جني بيغمر جنبي عليه الصلاة والسلام هل آسانية تجاي أوي أم باسانية وإيكا لباسي جنكي بيغمر عليه الصلاة والسلام وهي اشتاك زور قوله وهو عند الله عظيم وهي الله إخوة قوله تبارك وتعالى اشتوانا قنجاوة ولا يخوى زور قوريا كجني بيغمرك زنا كربيت بو جني هيج بيغمرك حتى كافريج بو بي عيب أخلاقيا تدانبوه هيج جني هيج بيغمرك يعني لبيغمراني بيشو تلما بس ما أقل كافر يجبو بعيبي أخلاقي أنت إذا نبوه ويفرض قالك لسوري طلاق وتحريم فرمي وضرب الله مثلا فرميشي برضو قال تبارك وتعالى هي بارك الله بك كواتا لبنا فخانتاهما بريتيلتي بريتيل خيانة الدين نقل خيانة عرض وناموس وشرف وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد فرورد قالك تبارك وتعالى لمرصاد آية يعني مخلوقاتي أبيني أقايلي أنا وباداشتي أنا دارت ولا سرشاكا كانين وسزان دارت سرخرافا كانين ولقيامتي شكر دوا كان همو بشاني عبد داتشين أنجام داوا بويا إن ربك لبالمرصاد فرورد قالك لمرصاد مرصاد ذكر يعني بوسا كمين ربايا كمين يعني بوسا زياتر كمين باشا وتحسبونه بل فرميتي إن ربك لبالمرصاد فرمي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما بيشتر باسي جهنم ما كر قال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم قم لي أبو رسول الله فرميتي أم حديثة أعجزا لي بيك كلا حديثة جورا كان إسلام وباسي شما كلا حديثة 40 نووي ولينوت مانيك كلا وشوار حديثيك يدور عليه الإسلام كتوري إسلام لدوري شوار حديثة خليته هم إسلام بريتي لشوار حديث فهي لشوار حديثة كوي كي توا هني العلماء فرميشي عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية أترك الشبهات وأنا بو أترك الشبهات بريتي لهم حديث أترك الشبهات وزهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية بريت له شو الحديثة أترك الشبهات أم حديثين إن شاء الله سدينا سري لقال وزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وزهد فيما في أيدي الله وزهد في الدنيا يحبك الناس زاهد ما لدسي خلق أو دسي خلق الدنيا خلق خوشتي وزهد في الدنيا يحبك الله دون أن يسجد بخاف خشتي أمد وزهد ودع ما ليس يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن شاء الله استا أو شيء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لقال حديثه كثير واعملن بنية إنما الأعمال بالنية أو شو الحديثة إسلام الدولي أو شو الحديثة أخليته هنيك زياتر لما أعلن هنيك إيش هنيك لم حديث أنا درك أن حديث رخنا شوين أفرمي إن الحلال بين رسول يخاف فرمي حلال رونة والحرام بين وهروها حرامش رونة ديارا يعني حلال رون ديارا حرام رون ديارا بلام شتانك جهيا وبينهما يعني وبين الحلال والحرام شتانك لو بين مشتبهات جي شبهيا جي قمانا كواتود من شبهتيا أو شتي أحسنت أو شتي ضلني أنا بي أو شتي دلنيانا بحلال يا حرام يا أو شتي نزاني حلال يا حرام يا